بسم الله الرحمن الرحيم. تسليل هذا الله جبع شو الشوار كل عالم كل عالم كل أثير كل أثير ألف آفاق البحار سجننا هكذا شاء الطغاة الغادرون وانتنا مشاهدة مأساتنا أي عار عرفت أي جنون وانتنا مشاهدة مأساتنا أي عار عرفت أي جنون. توجهنا إلى القائد العسكري بقرة. لما وصلنا فتح الشاحنة وبدأ كثير من الكلاب ينبحون. كان هناك يعني رعب حقيقي في ذات الموقف. بدأوا يأخذون الشباب واحد واحد والعسكري كان يقول كلكم سوف تذهبون عند الكلاب. فلما يأخذوا أخي الباب بدأ نزاح الكلاب. فمثلما أدخلون أخذوني وجروني طبعا يأخذوني ويركضون بسرعة عالية والقيد الذي في رجلي صغير. فهم يدرون أنا أحس العظام سوف تنكسر. يعني أنا أول يوم دخلت فجران الدم كان يسيل من قدمي من كثر ما كانوا يركضون في الجنوب. كانت سنين بالليل يعني كانت الأصفاد على أيدينا ما يسمى بالمنضات على وجوهنا ووضع على شكل سماعات على أذانينا على شكل رباط. الأذر كان فرضت بين الفرد والآخر كنا تقريبا مقارب 10 أفراد بنفس الرباط حيث نتحرك تقوم بجر الحبل فيتأدى الثاني. وضعونا على الأرض وبدأ الجنود يرقصون بأقدامهم ويركلون رأسي ويسبون أمهاتنا ويدوسون في بطني ويأتي الكلب وأنا مقيد على هذه الحالة ويشتمني من إحدى رجلي إلى رأسي وعندما يصل إلى رأسي يضربه الجندي حتى ينده فيزداد الرعب عندي. أول ما استلمونا نزعوا الأحذية من أرجلنا ورمونا على الأرض على وضعة البطاح. تركونا ما يقارب 4 ساعات ونبطحون في الأرض وكان الوقت آنذاك بارد وكان الغطاء قليل وكانوا مرات يغنوننا على عدم النوم والسب والشتم. قال لي معك ثانيتين حتى تخلع ملابسك. طبعا موجود نساء في الغرفة وموجود جنود يدعون أنهم يعني أطباء. طبعا أنا رفضت أن أتعرض من ملابس كوني مسلم هذا في ديني يعني عار عظيم هم يعرفون هذا. ومن ثم لما رفضت بلحظة واحدة الجنود أمسكوني و شقوا ملابسي كلها فأصبحت عاريا. يأخذون بعض الشباب إلى التحقيقات هناك صعب بالكهرباء يعني تجريد الناس من الملابس اللعب بالأعضاء التناسلية تحرش النساء بالشباب ترك بعض الشباب بالأصفاد يعني مش بالساعات بالأيام تجويع بما في ذلك إدخال الكلاب المدربة على الإخوة حتى أكثر من مرة قامت الكلاب بعض الإخوة تشويع أجسامهم ثم يترك الأخ هكذا حتى المكان الذي يصاب به الأخ يعفن وبكرت أقدام الإخوة جراء هذه الأعمال أكثر من أخ. أبو أحمد الليبي يعاني من مرض الكبد وكانت حالته تسوء يوما بعد يوم. وعندما طلب منهم دواءه الذي كان يستعمله قبل الأسر قال له الطبيب من غير حياء وبكل صراحة إنه غالي الثمن وبما أنك معتقل فلا تستحقه. وتحدث كذلك عن تعمد الأطباء خلع الأضراس السليمة للمرضى لإجبارهم على التعاون مع المحققين. وعن حالة المعتقل عبد العزيز المصري كتب الحال اقتحمت فرقة مكافحة الشغب الزنزانة وضربته حتى كسرت فقرتين من عموده الفقري وأصبح بعدها لا يستطيع الحركة. منهم من قتل يعني لفظ أنفاسه في التحقيق منهم من زرزت ملابسه وتركوه بالأيام مزرد الملابس منهم من تحرشت من النساء. أن أحد المحققات كانت حائض وضعت يدها على وجهه ملتخب الدم منهم من صعق بالكهرباء ودون آلام الإسرائيلية والأمريكية على الأخ ثم رمي المصحف أمامه. يعني مواقف إدخال الكلاب على الأخوة كلاب مدربة تهديد إخوة بالاغتصاب بل قابل اغتصاب إخوة هذا في قمضهان. أما في بقران قتلت الناس هكذا قتلت الناس. في جوان تنامي في يوم من الأيام المحقق داس كتاب الله 4 مرات. ما كان من الشباب يعني ما نستطيع أن نفعل شيء إلا أن عملنا إضراب عن الطعام وكأن شيئا لم يكن. ويأتينا واحد من برا ويعتذر. طبعا هذه الحركة يفعلونها كل شهر يجب أن يداس كتابي حتى أن أحدهم ركله بالجيل. والآخر رمه 3 مرات متتالية في الخلاء. وإسلاما إنه القرآن نالوه ثم تدمنوه إنه القرآن تطاولوا على كتاب الله لا ليس بالزيادة فيه ولا بالنقصان منه ولا بالتحريف يعلمون أنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا فهو في صدور رجالنا وأبنائنا. لك الله يا أمة الإسلام يدنس قرآنك وتغتصب نسانك ويؤثر رجالك ولا عمر لك ولا صلاح الدين ولا خالد يغزو الرومان ويقهر الصليبيين. نعم أسلمتمونا للعدو وأسلمتم الأمة قبلنا يوم تخاذلتم عن نصرتنا. واعلموا يا علماء الأمة إن الله سائلكم عن الأسرى في يد اليهود والصليبيين والمشركين، لما لم تستنقذوهم؟ ألم تسمعوا ما قاله عبد الرحمن بن عمرة لما بعثه عمر بن عبد العزيز في فداء المسلمين في القسطنطينية؟ يقول: فقلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين، إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال: زدهم. إلى أن قال: فإن أبوا إلا 4، فقال: أعطهم لكل مسلم ما سألوه، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي. إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت، إنك إنما تشتري الإسلام. قيدونا عذبونا في السجون، غير جند للإله لن نكون. قيدونا عذبونا في السجون، غير جند للإله لن نكون. أيها الرهين، أيها السجين، لا تيأس، لا تيأس، فإنك شمس تنير. فكل عاني، فكل أثير. السودان الآن والحزن في صدر السلم، والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم. من خلف قضبان الألم والحزن في صدر احتدم، والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم. هلف السكون وصمته وأنين قلب. أي مصيبة ما أعظم يا مسلمون؟ أين أهل المسلمين؟ أين أهل العقيدة؟ أين أهل الفاتحين؟ فأين أهل السلاح؟ أين أهل القنابل؟ أين أهل الطائرات؟ أين علماء الأمة؟ أين موقف الدول؟ أين حكامها؟ أين موقف القدائل؟ أين أنتم يا مسلمون؟ فكوا العاني، فكوا الأثير. هذا لهر تقامت لي ركا وانتنى السيل العالم. هذا لهر ابتسمت على عينيك آيات السقم. هذا لهر تقامت لي ركا وانتنى السيل العالم. فما ظنكم ماذا يفعلون بإخواننا وأسرانا هناك؟ إيه ربي، إيه ربي، إنهم يمارسون الفاحشة مع أخواتنا. وأقسم بالله رب العالمين، يمارسون الفاحشة مع أخواتنا في العراق تحت تهديد السلاح، يتفادى عليها جنود الكفر الصليب. فلا تصرخوا يا مسيح وتستغيثوا يا مسيح. واسلاما، واسلاما، اي قبض لا يتفطر، اي عين لا تدمع، اي فؤاد لا يتمدد. فهو يرى صور المسلمات منتعة أعراضهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس يعلنون عن إخوان لنا أسرتهم أمريكا في غوانتنام وفك الله أسرهم، ولكن هناك من أخذ من نساء المجاهدين ممن لم تشارك حتى في المعركة ونقل فاعيل، فأين غيرات الرجال؟ أين حمية أهل العلم؟ ولما دخلوها فعلوا الأفاعيل بها وبأهلها. تقول إحدى النوافل أخذنا وهي لا علاقة لها حتى بالمجاهدين، تقول أول شيء فعلوه أنهم عروني ثم عذبوني ثم تتالوا على اغتصابي حتى أقول لهم أين المجاهد الفلاني؟ قالت ولما عرفوا أنني لست أنا اعتذر اعتذارا بسيطا. بعد أن انتهكوا العرض وبعد أن أذهبوا مع الوجه والحياة وبعد أن افتروا فيا، فأين حماة الدين؟ أين أهل الغيرة؟ كيف يرضى المسلمون؟ كيف يرضى المسلمون؟ ألم تروا صورهم في وسائل الإعلام وهم مقيدون بالسلاسل والأغلال ويساقون إلى الحظائر كالأغلام؟ أما قد كالمنظر؟ أما قد كالمنظر؟ أما حرك الدمع في عينيك؟ أما حرك الدمع في عينيك والأسى في قلبك؟ ارحم والدا وارحم ولدا وارحم أما وارحم بنتا وزوجا، ارحم الأسير. ولكن ربي إن فيناهم، فإن الله لن ينساهم. منام ليلا هادئا وهم لا ينامون، يشبع من بطوننا وهم لا يشبعون. ننام بقرب الأولاد والزوجات وهم قد برق بينهم وبين أحبابهم. كيف يطيب للمسلمين عيش قلت آهل ثم آهل ثم آهل. يقول محامي حقوق الإنسان، ولا أدري أي إنسان يقصدون، يقول توم ويلنر الذي يتولى الدفاع عن بعض المعتقلين في معتقل غوانتنامو التابع للجيش الأمريكي، أن موكليه من الشباب المسلمين تعرضوا لعمليات تعذيب واسعة سواء أثناء اعتقالهم في باكستان أو أفغانستان أو عقب نقلهم إلى معتقل غوانتنامو، شملت إهانات دينية مثل إلقاء المصاحف على الأرض ووضعها بالأقدام وإلقاؤها في المراحيض، وقاموا بحرق رؤوس الأسرى وشعر أجسامهم وصدورهم، وكانت الحلاقة تأخذ أشكال الصلبان. يقول ولنر إن أكثر الأسرى تعرضوا للتعليق من اليدين وضربوا بسلاسل حديدية، وتعرض أكثر من واحد للتعليق في وضع مطلوب وضربوا حتى فقدوا الوعي وجددوا من ملابسهم وتركوا عرايا لفترات طويلة، وكانت الحارسات يتولين أكثر هذه المهمات، بل وتعرض أكثر من واحد منهم بالدوار والصدمات الكهربائية والتقييد في السلاسل المعدنية في أوضاع مؤلمة ولفترات طويلة، بحيث يضطرون للتبول والتبرج على أنفسهم. وصدق الله حين أخبرنا عنهم وقال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وتعتقل أمريكا الظالمة ولأكثر من 3 سنوات أكثر من 600 مسلم من الشباب في ظروف لا يعلمها إلا الله، تحبسهم في حظائر الحيوانات دون أن توجه إليهم تهم ودون إعطائهم أي حقوق. ولقد سعت أستراليا فأخرجت أسراها، وسعت بريطانيا وفكت أسراها، ومن كان من الأسرى أمريكيا حولوه إلى المحاكم الأمريكية، وكل ذلك على أسراه. وكل بكى على أسراه إلا أسرانا لا براكي لهم إلا أسرانا إلا أسرانا لا براكي لهم. أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم فك العاني فك الأسير إنهم ضحايا صمتنا؟ أين دعاؤنا لهم؟ أين دموعنا من أجلهم؟ أين مطالباتنا بفكهم؟ أم اشتغالنا بدنيانا جعلنا ننساهم؟ لكن وربي لكن وربي إن نسيناهم فإن الله لم ينساهم. اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين. الكلمة للمسلمين كلهم. أقول يا إخواني يعني هذا الذي يحدث للأسرى ويحدث لإخواننا في جميع أنحاء العالم من المسلمين هذا سببه ذنوبنا وسببه عدم رجوعنا إلى الله. فأنا أناشد كل مسلم يسمع كلامي بأن يرجع إلى الله عز وجل، وإذا كلنا رجعنا إلى الله الله عز وجل سوف يغير. قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيا من قد تمرهما لتقرأ هذه الذكرى تذكر إن تكن حرا بأن لم نزل أسرى. لم يعد فينا عزاء واصطبار طالما اترانا وأنتم صانعون. دون ذنب وثق الشيخ المفاجا وانطوى في لجة البين ذنوه. يا لأم جرعتها في دجاها هادتات الابن لما غيبوه. من الأسرى علينا حقوق أولها على ولاة الأمور وعادة العالم وحكام الأمة أن يتقوا الله وأن يطالبوا بأسرى المسلمين. أنتم يا علماء الأمة ويا دعاة الملة اتقوا الله فيما تفسرون وفيما تفسرون وقولوا كلمة حق ولو عند سلطان جائر ترى بها ذممكم وتقابلون ربكم. وقد بريت الذمة في يوم العرض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما أنتم أيها الفجار والأفرياء ويا أصحاب الأموال والأفرياء ادفعوا ما تستطيعون من أموالكم ومن جاهكم ومن سلطانكم لتخليص إخوانكم. وأنتم أيها الصالحون والمصلحون ارفعوا كفكم إلى السماء ادعوا ربكم تبرعا وخفية ادعوه أن الله جل وعلا يفك أسر المأسورين يطلق أولئك المقيدين. فاصطبر يا صاحبي فالصبر أطر لن يروم كلهم أو يدركوا. فاصطبر يا صاحبي فالصبر نصر لن يروم كلهم أو يدركوا. سبيل في فؤادنا وحزن وفيض الدمع من عيني غزير يحاصرني من اللقطات جيش وبئس الجيش ليس له ضمير. هل يبقى عذرا لأي إنسان كائنا أو كان أن يضع يده في أيديهم وأن يقف في صفين وهو قد شاهد ما يمارسه عباد الطيب مع إخوانه؟ أين الشهادة؟ أين رجولة؟ أين الكرامة؟ أين قوميتكم المزعومة يا دعاة القومية؟ أين عروبتكم المزعومة يا دعاة العروبة؟ يا أبطال المقاومة، يا أبطال المقاومة، يا أهل الوطن الإسلام، لا تقبل منهم هدنة ولا عهدا ولا سلحا ولا سلاما، بل ضربا ضربا تضرب فوق الأعناق، أسخر فيهم قتلا وتشريدا. يا أبطال المقاومة اجعل أرض العراق عليهم نارا وحطاما. يا أبطال الإسلام اجعل أرض العراق مقبرة لهم، ارفعوا العار عن أمة الإسلام، لقناهم ضربا قاسيا، أعيدوا مد القادسية واليرموك، كرروا تجربة الفلوجة من جديد، يشفوا صدور قوم المؤمنين. والله لا كل الحديد إلا الحديد، وهؤلاء إنما هم نمور على ورق. فاستعينوا بالله، والله معكم ولن يسركم أعمالكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويسفك دور قوم مؤمنين. وتلحقني مجندة وكلب، فيا لله أيهما الحقير، ويقعد عفتي وغد رماني، وفي عينيه شر مستطير، كأن دقيقة في السجن دهر، علي من الأسى القاسي دمور، تشد يدي إلى ظهري وصدري لضرب سياقهم هدف مثير. الذي يسلم المجاهدين في سبيل الله إلى الكفرة أو إلى رأس الكفر العالمي أمريكا، هذا ليس بمؤمن، وما هو بمسلم، لأنه قد ظهر كفار على المسلمين. ومن أسلم مسلما إلى كافر ليفتنه عن دينه أو يقتله، فما هو بمسلم، ما هو بمسلم، ما هو بمسلم. قال الله جل وعلا: فبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الله، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. عليك بأمريكا معقل الظلم والإرهاب، اللهم دمر اقتصادها، دمر عروشها، دمر كيانها، أهلك رئيسها، أسقط بلاياتها. ومن يسأل المؤلكة الكفر والطغيان أمريكا، اللهم أهلك أمريكا، اللهم أهلك أمريكا، اللهم زحزحها وأدبها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهلك رئيسها، اللهم أهلك رئيسها، وأهلك وزراها، وأهلك خبراها، وأهلك قوتها يا قوي يا عزيز. صلى الله. اللهم قم من دمائنا حتى ترى. فاتنا هذه الدنيا القرونا، وأقضاها جدود خالدونا، وسقانا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، فما نسي الزمان ولا نسينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا، فيأبى أن يقيد أو يهونا، فيأبى أن يقيد أو يهونا، فيأبى أن يقيد أو يهونا.